Book 2 99 99 99 Genitivo حالة الإضافة حالة الإضافة O gato da minha amiga قطة صديقتي قطة صديقتي O cão do meu namorado كلب صديقي كلب صديقي Os brinquedos dos meus filhos ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي Este é o casaco do meu colega. هذا معطف زميلي. هذا معطف زميلي. Este é o carro da minha colega. هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة زميلتي. Este é o trabalho dos meus colegas. هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. O botão da camisa caiu. زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. A chave da garagem desapareceu. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. O computador do chefe quebrou. كمبيوتر المدير متعطل. كمبيوتر المدير متعطل. Quem são os pais da moça? من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ Como chego à casa dos seus pais? كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ A casa está no fim da rua. المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. Como se chama a capital da Suíça? ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ Qual é o título do livro? ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ Como se chamam os filhos dos vizinhos? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Quando são as férias da escola das crianças? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Quais são os horários de consulta do médico? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Quais são os horários de abertura do museu? متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟